بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا وهادينا وشفيعنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله أن يتقبل أعمالكم وأعمال جميع المؤمنين، وأن يجعلنا في هذا الشهر الشريف وفي هذه العشر الأواخر من عتقائه من النار إن شاء الله. الليلة حسب تقويم إيران وعلى حساب أن أول الشهر الجمعة ليلة 23، وفي احتمال كما هو المعمول به في النجف أن تكون ليلة غد. ليلة 23 هي الليلة التي المشهور في مذهبنا، مذهب أهل البيت عليهم السلام، أنها ليلة القدر، وتسمى ليلة الجهني. الجهني كان جهينة، هي كانت مع عبد المطلب ومع بني هاشم أم الأول متحالفة ومخلصة، يضرب مثل بالإخلاص والنصح، عيبة النصح، يعني مثل كيس مملوء من النصح لرسول الله صلى الله عليه وآله. جهني عند قطيع أغنام وأنعام جاء قال: يا رسول الله، أنا أريد أني أحيي ليلة القدر في مسجدك، وعندي مواشي، ما أستطيع أن أترك قطعاني أو قطيع الكبير كل ليلة، فعين لي ليلة حتى أجي هذه الليلة أحييها. قال له: تعال أدنو مني. دنا منه، أسر في أذنه، ما يريد يخبر الناس. رسول الله يعرف ليلة القدر لكن مأمور بإخفائها، ولعل السبب أنها متحركة والسبب أسرار إلهية فيها. المهم الناس أخذوا يراقبون الجهني. متى جاء الجهني؟ شافوه يوم 22، جاء بأنعامه ومواشيه، وكل فيهم الرعاة، وجاء إلى المسجد متفرغ وأحيى ليلة 23. طيب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، يعني أنزلنا القرآن. منين أنزلناه؟ إلى أين؟ أنزلناه في ليلة القدر. إسرافيل يعطيه لجبرائيل، جبرائيل ينزل، مرة ينزل مضمون على قلب النبي صلى الله عليه وآله، ومرة ينزل آيات نصة، باعتقادي نزل بالمضمون ليلة القدر على رسول الله صلى الله عليه وآله، على قلبك لتكون من المنذرين. وما أدراك ما ليلة القدر؟ الخطاب للنبي ولكل الناس. منين تعرفون أنتم؟ مساكين، ما نعرف، ما نعرف. هذه أنظمة، نحن ما نعرف. إذا واحد يتكلم لنا عن قوانين فيزيائية أو قوانين رياضية، نام ما نفتهم، ما نعرف، أو يحتاج إلى شرح كثير حتى نستوعب. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة فيها رأس سنة المقادير الإلهية في الكون وفي الأرض. وما أدراك ما ليلة القدر؟ عندنا خطط فيها، وكل عمل، كل ورا تسقط هي ترى بحساب وكتاب وبمراحل سبعة وبيبي. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. هالفترة الزمنية المحدودة اللي هي متحولة ومتنقلة باعتقادي، هذه خير من ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. الملائكة تتنزل فيها، الروح تتنزل فيها، ماذا يصنعون؟ عندهم مأمورين بأوامر متعددة. يقول: يا رسول الله، إن نراك ترق لهذه السورة أكثر مما ترق لغيرها. فقرأ رسول الله صلى الله عليه وآله، لما وصل تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، قال هل بقي بعد هذا شيء؟ قالوا لا. على من تنزل؟ قالوا عليك يا رسول الله. قال ومن بعدي؟ تتنزل مستمرة ليلة القدر عندنا ما رفعت، وعند أكثر المسلمين هكذا، النادر يقول رفعت مستمرة. وعلى ومن بعدي على من؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال ومن بعدي على هذا فإن لم تعلموا فاعلموا. على عليه سلام الله عليه تنزل الملائكة، تتنزل عندها برنامج لي الله نور السماوات والأرض، مثل نوره، ومثل نوره في بيوت أذن الله أن ترفع مستمر. واحد لازم يكون موجود. يقول مدام القرآن موجود نبأني اللطيف الخبير أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. إمام من أهل بيتي لازم، هذا الإمام الملائكة تنزل عليه، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم، بإذن ربهم، بأمره، بتوجيهه، بإجازته من كل أمر. وسلام هي حتى مطلع الفجر. سلام، نعمة، عطاء، رحمة، غفران، نعيم، إلى طلوع الفجر يستمر هذه الحفلة وهذا الكرم وهذا العطاء الإلهي. طيب نتكلم بكلمات عن ليلة القدر، نتكلم عن الإمام الهادي سلام الله عليه، ونختم الليل إن شاء الله بشهادته، حتى نبدأ غدا بسيرة الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه. ليلة القدر فيها مسائل. أول شيء معنى التقدير فيها. التقدير هذه شغلة الله عز وجل، هو يشتغل يقدر يخطط، وما يقدره ينفذ، ويقدر ومتى يمضى، ومنه المحتوم ومنه مراحل، هذه شغلته سبحانه وتعالى. بعد أنه ليلة القدر خير من ألف شهر، أيضا مفسرة بملك بني أمية. ابن حجر يقول حسبنا ملك بني أمية ألف شهر، ألف شهر. يقول حسبنا الثلاثين سنة، لأنه عندهم هم الحديث صحيح، حديث سفينة يسمونه، سفينة خادم للنبي صلى الله عليه وآله اسمه سفينة. يقول الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثم ملك عضوض يعض الناس مثل الكلب. يقول حسبنا الخلافة مع الستة أشهر اللي حكم فيها الإمام الحسن تكون ثلاثين سنة، وبعده يبدأ الملك العضوض. هذا ابن حجر العسقلاني في شرح فتح الباري بشرح البخاري يقول ذلك. طيب عندنا أعمال ليلة القدر. أعمال ليلة القدر، أولا هذه الأعمال العبرة فيها بالنوعية لا بالكمية، ولا يستهان بالكمية، الكمية أيضا هي تجيب نوعية. والمعروف بليلة القدر تصلي مئة ركعة، تقرأ إنا أنزلناه في ليلة القدر ألف مرة، بعضهم يقرأها مئة مرة. هناك سور من القرآن أيضا يستحب قراءتها، هناك أدعية، هناك دعاء اللي يوضع فيه المصحف القرآن على الرأس يسمونه دعاء رفع المصاحف على الرؤوس، وفيه أعمال بليلة القدر. نعملها الليلة، نعملها وبكرة نعملها، ويستمر. ما أهون ما طلبت في ليالي، أنا عندي قضية مع ربي عز وجل، أريد فكاك رقبتي من النار، أريد أخلص أنا من ذنوبي من تقصيراتي، أريد أفوز، ما أريد أنه أتبهدل بيوم القيامة، أريد من الآن يكتب اسمي في المقبولين، في من شملتهم رحمة الله وشفاعة نبيه وأهل بيته صلوات الله عليهم. إذن عندي قضية، لما عندي قضية أنا أقعد مع ربي أتكلم، أقرأ له دعاء، أصلي له، أبكي له، أتكلم معاه، أتأمل بالسماء الشكل وخاطب ربي سبحانه وتعالى. عنده قضية، قضية يسوى أنه واحد في هالليالي كلها يعمل ليدرك ليلة القدر إن شاء الله. عندي ملاحظة أنه في اهتمام غير عادي بالمسامحة من الغيبة، وكأنه ما تنقبل ليلة القدر إلا إذا تسامحت ممن اغتبتهم. وتسامحت ممن اغتبتهم، من يقول أنه يجب عليك أن تروح لتسامحه؟ إذا واحد أنت اغتبته ورحت قلت له أنا اغتبتك، هو سويت له فتحت لك باب مشكلة وباب شر عليك، ويا ريتك ما تقول له. إذن في بعض الحالات يحرم عليك أن تقول له أنه أنا اغتبتك، أو تقولي لها أنه أنا اغتبتك. اغتبتك تبلش فيكي أنه ليش تغتابيني، أنت كذا وأنت كذا وأنت، تعالوا سوت مشكلة كبيرة. لأنه ما يجب، ما يجب تستغفر لمن اغتبته، وتستغفر لله، تستغفر الله لنفسك أني أنا أذنبت. ثم الذين لهم غيبة قلة في عصرنا، إذا واحد متجاهر خي سافرة شو نسوي، نقول سافرة هذه ليست غيبة، هو متجاهر بكذا يشرب خمر علنا، أنا أشكره وأنا أقول عنه شراب خمر، هذا متجاهر بعمله، هو متجاهر يرقص فيستوي له، هو متجاهر يسرق يقول نحن حرامية نسرق، أو أنه إذا واحد مظلوم يغتاب ظالمه أيضا يجوز له، هذا مستثنى. مستثنيات الغيبة كثيرة، وما يجب التحلل ممن اغتبته، بل في بعض الحالات يكون حراما لأنه يسبب مشكلة للغيبة. بعدين سمعت من بعضهم يقول أنه هذا اللي اغتبته أنا راح أروح للنار بغيبتي له، فإذا أقول له يا ربي أنه اللي اغتابوني بدل أن يروحوا إلى النار لأنهم اغتابوني أنا أعتقهم من النار، يا ربي فأعتقني. هذا أسلوب حلو لكن مو منطقي، الغيبة تروح للنار، غيبة تسجل عليك سيئات كل شيء بحسابه، روح للنار يحتاج له إلى معاصي تسوى حتى يصير كل شيء بحسابه. أنه بغيبة واحد، بغيبة واحدة، ربما إذا كانت غيبة بهتان افتراء ترتب عليها أشياء، مهم كل شيء بحسابها. الغيبة سيئة وهي أنواع، أما أنه بغيبة واحدة قلت لها والله تمشيط شعرها ما عجبني، تمشيط شعرها مطالع مثل الأفارقة، هو اغتبتها دخلت النار، لا ليس الأمر هكذا. وارد الروح أقول لها، قل لها أنا قلت لش أنه قلت عنك كنا جالسين وقلت عنك أنه أنت تمشيت شعرك مسويتها أجعد مثل السودان، خلوش ما يحتاج هذا الأمر، هذه تخيلات. تديننا فليكن تدين فقهي عقلاني على حسب الأصول. طيب الإمام الهادي روحي له الفدا، الإمام علي، كل واحد من هؤلاء أهل البيت لما تدخل في عالم تشوف عالم عامر كامل صلوات الله وسلامه عليه. الإمام الهادي ولد 212، ولما الإمام الجواد ترك زوجته بنت المأمون وراح لبغداد وتزوج المغربية سلام الله عليها سمانة، وتزوج المغربية وولدت للإمام الهادي سلام الله عليه. المهم أنه ولد في المدينة ونشأ هناك وظهر برز وصار معروفا، يقول الواثق الخليفة الواثق اللي هو ابن المعتصم، يقول عجز الفقهاء عن مسألة فقهية، قالوا من عندي من يحلها، وأرسل إلى الإمام الهادي كان عمره يمكن 16 سنة، قال يا ابن رسول الله خبرنا عنها، يعرفون مكانته ومقامه. في حوالي 20 شاف المتوكل أنه تفاقم الأمر وشعبية طاغية في الحجاز والعراق وخراسان، ويخاف أنه رأسا يخرج والناس يخرجون معه، قال خل أجيبه إلى سامراء. ألزمه بالمجيء إلى سامراء، كان عمره حوالي 20 سنة سلام الله عليه، وفي سامراء 20 سنة بقي، إذن كان عمره 22. أو 21 سنة بقي في سمراء. المهم مجموع عمره روحي له الفداء 42 سنة الإمام الهادي سلام الله عليه. من الذي سمه؟ سمه المتوكل قتلوا الأتراك. إجا ابن بعد المنتصر 6 أشهر أيضا وقتلوا. إجوا أولاد المتوكل وتحاربوا بين بعضهم، المستعين ببغداد والمعتز بسامرة، وحرب حرب طاحنة مستمرة، حرب برية ونهرية بيناتهم. بعد الحرب بين المستعين والمعتز بسنة قتل الإمام الهادي سلام الله عليه المستعين المعتز وانتصر هو على المستعين. والمعتز ليش قالوا أنه المعتمد اللي قتل الإمام الهادي؟ لا، ليس المعتمد، المعتز. المعتمد أخوه اللي بعث يصلي عليه. طيب نقرأ مجملا سيرة الإمام بعناوين فصول الكتاب الذي كتبته فيه. الفصل الأول: الإمام الهادي سلام الله عليه في عهد المأمون والمعتصم والواثق، وبعدين في زمن المتوكل، ومن صفات المتوكل، سياسة المتوكل مع الإمام الهادي سلام الله عليه، هذا أيضا فصل، وكيف من ثوابت سياستهم أنه يعمل لقتله. سجن المتوكل الإمام ليقتله، جاب سجنه في سامراء وأنجاه الله. يقول واحد بغدادي من أولاد أبي دلف، أبو دلف العجلي هو اللي مؤسس مدينة كرج اللي قريبة من طهران، شخصية وقائد عسكري، وأولاد أبي الكرخ. واحد من أولاد أبي دلف يقول رحت أنا قلت له هذا رئيس الوزراء شافني استقبلني قال لي جاي تزور إمامك؟ قلت له من إمامي؟ المتوكل إمامي. قال أنا أعرف أنت تعرف، تعال أوديك. وداني إلى بيت فيه الإمام الهادي سلام الله عليه وحافرين القبر. يقول أنا بكيت. قال له ما تبكي، ما يقتلني، ما يستطيع أن يقتلني. ونجا ورجع إلى المدينة، وبعدين جابه وألزمه بالإقامة الجبرية إلى آخره. طيب الإمام سلام الله عليه لما أحضر الإمام إلى سامراء، لما أحضره المتوكل إلى سامراء، سامراء هزها كلها كلها كلها، الوزراء يتكلمون، رئيس الوزراء، الناس يتكلمون، البلاط يتكلمون، عوام يتكلمون. الإمام إذا ذهب إلى مسجد ليصلي الناس تتغير كلها. الإمام الجواد سلام الله عليه رأيت أنه إذا مشى في بغداد يقولون جاء بيت الله الحرام، الكعبة، هذا الكعبة. الإمام الجواد هو من 25 سنة استشهد، يعني كان عمره أقل. كل لما يمشي بشارع الرشيد، شارع أبي نواس في منطقة في بغداد، يقولون جاء بيت الله الحرام، جاءت الكعبة، والناس تغف بس تتبرك به سلام الله عليه. طيب خطة المتوكل لإبادة أهل البيت وشيعتهم: هدم المتوكل قبر الإمام الحسين عليه السلام، وصارت ثورات العلويين بعد هدم قبر الحسين، والمجسمة الحنابلة اللي أسسهم هم أجداد الوهابية، هؤلاء اللي تبناهم الإنجليز لأنهم عنيفين ويكفرون ويقتلون، هم يريدون قتلة، يريدون قتلة. واحد قلت له ليش البعثيين اجوا في العراق؟ كانوا القوميين وجماعة عبد السلام عارف كانوا أقدم منهم وأقوى منهم. قال الإنجليز والأمريكان، علي صالح السعد يقول جئنا بقطار أنجلو أمريكي، طيب ليش اختاروهم؟ قال ذول البعثيين قتلة وذولاك يريدون قتلة. إذن تبنوهم الوهابيين لأنهم قتلة، والمستعمرين يريدون قتلة أيضا. ثورات العلويين بعد هدم قبر الحسين عليه السلام، ثم المتوكل مرسوم إمامة ابن حنبل بعد هدم قبر الحسين، تبنى ابن حنبل وجعل مرجع وجاب إلى سامرة حتى يقابل به الإمام الهادي، وما استطاع طيب، الإمام الهادي ينقض مذهب أحمد والمتوكل، الإمام الهادي سلام الله عليه يطلق منشور الغدير والزيارة الجامعة، هاي إلياذة، زيارة الجامعة إلياذة في مقامات لأئمة من أهل البيت عليهم السلام، وزيارة الغدير منشور في مكانة علي وفضائله ودوره في الإسلام سلام الله عليه. عندنا فصل شخصيات عاصرت الإمام الهادي سلام الله عليه. فصل: الإمام الهادي مع المنتصر والمستعين والمعتز. المستعين كان ببغداد، المعتز خليفة بسامراء، واثنين هم أخوة وصراع يتعاركون فيما بينهم. طيب، عندنا فصل من معجزات الإمام الهادي سلام الله عليه وما يتسع له المجال، وشهد بها الموافق والمخالف. عندنا فصل شخصيات من تلاميذ الإمام الهادي وأصحابه سلام الله عليه. عندنا فصل شهادة الإمام الهادي سلام الله عليه، هذه نقرأ منها شيئا. طيب، ماذا نقرأ؟ نقرأ، يقول مجموعة من الرواة يقولون: حضرنا وقت وفاة أبي الحسن ابن محمد ابن علي محمد، أبي الحسن يعني علي ابن محمد ابن علي ابن موسى الرضا سلام الله عليه الإمام الهادي، بسر من رأى، بسر من رأى، فإن السلطة لما عرف خبر وفاته، هو اللي سامة كيف ما يعرف، لكن رأسا صدر أمر السلطان: كلكم احضروا جنازة علي بن محمد. أمر سائر أهل المدينة بالركوب إلى جنازته وأن يحمل إلى دار السلطان حتى يصلي عليه. جيبوا لنا الجنازة إلى ساحة القصر، الخليفة اللي يصلي على ابن عمه ابن رسول الله وهو قاتله. طيب، قل: وحضرت الشيعة وتكلموا، قال علماؤهم: اليوم يبين فضل سيدنا أبي محمد الحسن بن علي على أخيه جعفر. الإمام الهادي سلام الله عليه ابن الكبير السيد محمد اللي قتلوه في رجوع من سامراء إلى المدينة، اللي هو الآن سبع الدجيل يعرف، وقتل في حياة أبي، اللي باقين وعند الحسين أيضا، الحسين اللي كان شبيه بأبيه كثيرا سلام الله عليه توفي أيضا، وعند باقي كان اثنين: الحسن العسكري وأخوه جعفر. أخوه جعفر مبين أنه تعبان، يقالوا اليوم تشوفون الآن لاحظوا كيف يخرجون لتشييع الجنازة الحسن بن علي وأخوه جعفر. أخوه جعفر هذا اللي يدعي، هذا البدري داعش أبو بكر البغدادي يدعي أنه من ذريته. طيب، يقول: ونرى خروجهما مع النعش، فلما خرج النعش وعليه أبو الحسن، خرج أبو محمد حافي القدم مكشوف الرأس مشقوق الجيب مخضل اللحية بدموع على عينيه، يمشي راجلا خلف النعش، مرة عن يمين النعش ومرة عن شمال النعش، ولا يتقدم النعش. وخرج جعفر أخوه بدراريع يسحب ذيولها، معتم محتبك الإزار، راكب على حمار يماني، هذا يشبه الخيل، يتقدم النعش، مشى خدام الجنازة وراكب وملبس ومعطر. فلما نظر إليه أهل الدولة وكبراء الناس والشيعة ورأوا زي أبي محمد وفعله، ترجل الناس وخلعوا أخفافهم وكشفوا عمائمهم، كلهم عملوا مشوا كما مشى الإمام العسكري سلام الله عليه خلف جنازة أبيه، وكانوا ينتقدون: هذا ابنه، هذا شلون ابن جعفر. ومنهم من شق جيبه وحل إزاره ولم يمشي بالخفاف من الأمراء وأولياء السلطان. يقول: هؤلاء نزعوا مشوا حافين، مشوا كما مشى الإمام العسكري في جنازة والده. يقول لما وصل النعش إلى دار السلطان خبره أمر أن يوضع على ساحة الدار على مصطبة عالية كانت على باب الديوان، قال خلوه على هذا المرتفع حتى أنا أجي أصلي. فأمر أحمد ابن فتيان وهو المعتمد بالخروج إليه والصلاة عليه، أخوه، قال له أنت صلي عليه. وأقام السلطان في داره للصلاة عليه إلى صلاة العامة، وأمر السلطان بالإعلان والتكبير، وبعدين خرج المعتمد بخف وعمامة صلى عليه 5 تكبيرات. يعرف ذول أهل البيت يكبرون 5 تكبيرات على الجنازة، وغيرهم يكبر 4، هو صلى ب5 تكبيرات. بعدين بقي الإمام أبو محمد الحسن سلام الله عليه بعد دفن أبي، طبعا جابوه من القصر، جابوه دفنوه في أحد دوره، هذه عدة دور كان مشتريها الإمام سلام الله عليه. يقول بقي الإمام أبو محمد الحسن بن علي 3 أيام مردود الباب، يسمع من داره القراءة والتسبيح والبكاء، ولا يؤكل في الدار إلا خبز الخشكار والملح، ويشرب الشربات. يقول ما يأكل خبز يابس وملح فقط، حزنا على الإمام سلام الله عليه. يقول وجعفر بغير هذه الصفة يفعل ما يقبح ذكره إلى آخره. هذا نص من شهادة الإمام سلام الله عليه. عندنا الإمام الهادي سلام الله عليه أيضا يقول اجتمع خلق من الشيعة لم يكن ظهر عندهم أمر أبي محمد ولا عرف خبر عرف خبره إلا الثقات. يقول فكانوا منتظرين، كانوا واقفين حتى يخرج الإمام العسكري سلام الله عليه. يقول خرج خادم فصاح بخادم آخر يا رياش خذ هذه الرقعة وامضي بها إلى دار أمير المؤمنين وقل هذه رقعة الحسن بن علي. من الأول خليفة وجماعتي يعرفون أنه ابن الوصي اللي وصاله والمميز هو الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه. ثم خرج أبو محمد عليه السلام من الزغرة، الإمام العسكري يسمونه أبو محمد أبو محمد أبو محمد، كله تمهيد لولده المهدي صلوات الله وسلامه عليه. يقول خرج مكشوف الرأس وعليه مبطن بيضاء، وكان وجهه وجه أبيه لا يخطئ منه، وكأن وجهه وجه أبيه لا يخطئ منه شيئا، وكان في الدار أولاد المتوكل ولاة العهود، لم يبقى أحد إلا قام على رجليه وثب إلى أبي محمد سلام الله عليه. عزون هذا في استقبال عزائهم قبل أن يمشوا بالجنازة ويأخذوها إلى القصر ثم يعيدوها إلى بيت الإمام، هذه مراسم الإمام الهادي سلام الله عليه. إن شاء الله بعد الفاصل نتابع معكم وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسأل الأخ هل أن خروج السفياني يختلف عليه الشيعة أم هو واضح وبين؟ واضح بين، واضح وبين. لما واحد يحكم سوريا، يحكم سوريا وبالصفات اللي وعد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، صفات السفياني ترى في كل الكتب موجودة ومذموم، ولأنه مذموم حاولوا يقولون 2 السفياني في هذا المذموم اللي خبر عن النبي، في سفياني ممدوح ويقول هذا عرعور، أنا السفياني، أنا مع السفياني يعني الممدوح، احنا ما يخالف السفياني اللي نحكم. على أي حال السفياني مذموم ومتفق عليه، ما في اختلاف عليه أيها الأخ. يقول متابع من السعودية ما رأيك يا شيخ في عمر أبو بكر وعثمان، نقول رضي الله عنهم أو لا، هل هم قدوة لنا أم لا؟ نقول يا أخي نحن نقول أبو بكر وعمر وعثمان، لا نلعن ولا نترضى عنهم، نتكلم ماذا فعلوا، ماذا صنعوا، ما هو موقف أهل البيت منهم، نذكرهم ذكرا عاديا، فأنتم لازم تقبلون منا هذا لأنهم يمس بكم، والترضي عنهم مو واجب عندكم، لا يجب عندكم، وإحنا ما نتكلم عليهم ولا نترضى، نذكر ماذا فعلوا، جاء أبو بكر راح أبو بكر عمل كذا، وعثمان وعمر هكذا، نذكرهم هكذا أيها الأخ. طيب يقول قبل مدة شاهدت مقطع على الفيسبوك لأخ حسام من أمريكا حول الفتوحات الإسلامية وكيف أن الإمام المهدي يفتح بالسيف ولا يكون هناك لا إكراه بالدين. بعض الأشخاص يتهجمون وينتقدون كيف للمهدي عليه السلام أنه ما يجادل ما يبين. ما أعرف على أي حال، أنا ما أعرف يا أخي ماذا قال سيد صباح خبير بالمسائل الفقهية، لا بأس، وبالفتوحات لابد أنه له اطلاع ما، لكن الفتوحات الإسلامية فيها رأيان فقهيان. في رأي فقهي أنه هذه لم تكن بإذن المعصوم فهي غير شرعية، وأن الإمام سلام الله دخل أو بعث عمار أو سلمان أو أدار معركة نهاوند وغيرها في حالات الضرورة لدفع الضرر والخطر، أو أنه قاوم جيش طليح اللي راح يجتاح المدينة كلها ويقتل أبو بكر وعمر ويعلن نبوة طليحة بدل نبوة النبي صلى الله عليه وآله، إذن يتدخلون لدفع الضرر. هذا رأي. رأي فقهي آخر وأنا أتبناه ويراه شيخ الأنصاري قدس الله نفسه، صاحب الحدائق، عديدين من علمائنا، ابن طاووس غيرهم، يرون أنه الفتوحات أجازها أمير المؤمنين سلام الله عليه، ويستدل الشيخ الأنصاري بحديث الامتحانات السبعة اللي في الخصال، وأنه عمر كله كان ما يفتح فتح ولا يحرك جيش إلا برأي علي، وكان يستشير وبسط يده بالتصرف، والإمام أجاز واشتغل، والإمام مسؤول عن اللي بعثهم، أما الآخرين قتلوا فضعوا سرقوا غيرهم، أو بعدين الولاة اللي بعد الفتوح ماذا عملوا ليس مسؤولا. أنواع المظالم ارتكبها القادة الفاتحون لمن ما مسؤول عنهم. الأشياء الزينة خلص الناس من حكم الأكاسرة، من حكم كسرى، خلص الناس من حكم قيصر، حرر هذه المناطق، هذا الإمام فخرها للإمام سلام الله عليه، واللي أرسلهم كانوا نزيهين. هذه خلاصة أيها الأخ حسام. طيب يقول إذا خرج السفياني واحتل سوريا ماذا يكون مصير السيدة زينب؟ الظاهر تبقى، ينشغل السفياني، هو يقول يا ابن رسول الله أنا من دمشق، أنا من دمشق، إذا خرج السفياني ماذا أصنع؟ نعم تفضل أبو علي، تفضل. نعم السلام عليكم. عليكم السلام، أهلا. شلونك شيخنا؟ الحمد لله. شيخنا بلز احنا سؤال. تفضل. بخصوص صلاة الليل، في القنوت في صلاة الوتر يعني من الواجب يعني نذكر نستغفر 70 مرة؟ لا مو واجب، مستحب في مستحب، هي صلاة الوتر مستحبة، وانت لما تريد تدعو للناس بعض المرات يصعب علي ان يعدد اسماءهم، واحد كاتبهم 70 واحد كاتبهم، وكاتبهم فايل بالكمبيوتر، يقول اللهم اغفر لمن كتبت اسمهم في فايل كمبيوتري، هذا شيء ايضا يصح، كاتبهم اسماءهم، تسمي من استطعت منهم، مو واجب عمي. صلاة الوتر مستحبة، والدعاء فيها 40 مؤمن أو 70 هذا مستحب في مستحب أيضا. نعم. طيب واحد يسأل أنه إذا خرج السفياني ماذا يكون على مصير قبر السيدة زينب سلام الله عليه. سأل أحدهم الإمام الصادق سلام الله، خلى أنا من دمشق، إذا خرج السفياني ماذا نصنع نحن الشيعة؟ قال أما إن هذا الفاسق إذا خرج مضى الشهر والشهران ينشغل بغيركم، فإذا كان ذلك فلتغيب الرجال وجوهها وليس على النساء بأس. يعني الشخصيات المنظورين من الشيعة غيبوا وروحوا المكان آخر، وإن شاء الله عوائلكم ما عليها شيء. نعم نعم. أخت علوية تفضلي يا سيدة علوية. السلام عليكم يا شيخنا. عليكم السلام أهلا. شيخ صار ثلاثة أيام أشوفن رؤية، يعني أشوفن شلون النسور بالسقف والسماء، وأشوفن بس ما عايش تصير الدنيا ظلمة يعني بالرؤية. وبعدين دخلت الغرفة، الغرفة اللي أقعد بيها لقيت بيها شجر طالع من الحايط وأثمار بس صغار. فهذا النجوم هاي اسمها، هذا الطيور هاي الفوق، معناها أنه في شدة عليك إن شاء الله تنفرج، هذا اللي أنا أفهمه. إن شاء الله شدة عليك تنفرج. نعم. طيب إذا السفياني ينشغل بفئات أخرى، لأن هو قبل أن يسيطر على الشام ينشغل بالأبقع. الأبقع أيضا فئة، فئة من الخوارج مضادة له وصراع دموي معهم، فينشغل بغيرهم. ثم يطلب منا في العراق لبلد يبعث قوة، يطلب منا للمدينة المنورة يبعث قوة ويسيطر، والأردن تنضم إلى، وفلسطين أيضا الفلسطينيين يعطوه إياهم. طيب الأخ تحسين تفضل. تفضل. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام أهلا. ألو. تفضلوا. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام. السلام عليكم شيخ. عظم الله أجورك شيخنا. صلوات الله على أمير المؤمنين. شكرا. تكلم. شيخنا بالنسبة من ظهور الإمام عجل الله فرجه من يظهر عند من يظهر الإمام شيخنا. قول عمي انت اسمعنا من التليفون، الله يرضى عليك، خذت وقت طويل وما كملت سؤالك، الله يرضى عليك يا تحسين. يا تحسين حسن اتصالك. نعم الاخ احمد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام. اهلا الله تبارك وتعالى يرحمكم برعايه الايمان، واعظم الله لنا ولكم الاجر بشهاده المولى امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه افضل الصلاه والسلام، جعلنا واياكم من المتمنهجين على منهجه اللهم امين. سماحه الشيخ لدي سؤال. انا السؤال الاول، ما هو دور الروايه الصحيحه في تفسير اهل البيت عليهم افضل الصلاه والسلام لدى المفسر عندما يريد ان يفسر؟ هذا السؤال الاول. السؤال الثاني، يذكر ابن أبي الحديد المعتزلي في شرح نهج البلاغة على أن الزبير بن العوام يشترك في أسرة خديجة بنت خويلد بن نسب، على أنه هو الزبير لقب بن العوام، على أنه هو من نصر وكان يعوم لاستخراج حوائج الناس في البحر. هذا وأسأله تبارك وتعالى يرعاكم برعاية الإيمان وقبولاتي على المبارك وجفتكم الرفاة. شكرا لك يا أخ أحمد على هذا الدعاء. وتستعجل، لا تستعجل، أنت تريد أن تصل إلى وبينت سؤاليك، شكرا لك. السؤال الأول، دور الرواية الصحيحة في التفسير. نحن لما عندنا كتاب الله وعترتي، يعني النبي قال كتاب الله يعني الدستور، عترتي يعني محكمة الدستور، محكمة الدستورية العليا، هذا معناه، معناه خذوا تفسيره من عترتي. إن علينا جمعه وقرآنه ثم إن علينا بيان. احنا متكفلين نبين لكم القرآن، والنبي يقول عترتي كتاب الله وعترتي، هذا اللي بينون هؤلاء. إذا صحت الرواية عن أهل البيت عليهم السلام يصير المفسر يغمض عينيه عنها. عندنا مثلا عما يتساءلون عن النبأ العظيم، رواياتنا صحيحة أنه كل النبأ العظيم علي. تيجي بعض المفسرين الشيعة قلوبهم ضعيفة، شو تسوي لهم؟ ماذا تصنع لهم؟ ليش؟ يقول النبأ العظيم الآخرة، النبأ العظيم القرآن. عند ذول القرشيين مو نبأ عظيم، لما قال أنذر عشيرتك الأقربين واختار عليا بعثوا أبو سفيان، قالوا يعني من بعدك ما لنا في هذا الأمر شيء، قالهم هذه بيد الله الأمر لله. نبأ عظيم عندهم أن هذا نبي ومن بعد يريد يخلي واحد من بني هاشم، هذا النبأ العظيم. نعم أخي يوسف تفضل. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام أهلا. الله يحفظك إنه ويحفظك حم الله والديك بارك. شيخنا بس يعني مداخلة بسيطة، شو رأيك بالشيخ طارق يوسف المصري؟ أنا دوم أسمع له يعني. شيخ طارق ها سامع، أنا سامع له. هذا حيوي وحار، حار، ولكنه يمكن من شدة العاطفية يطفى عن الحد، وإلا هو زين خوش شيخ، الله يبارك فيك وفيه إن شاء الله. نعم الأخ علي تفضل. ألو السلام عليكم. عليكم السلام أهلا. علي من العراق. تفضل. عليكم السلام. من ما بعد الروايات السود في العراق؟ نعم من ما بعد الروايات السود؟ من ما بعد الروايات السود تظهر بالعراق؟ الرايات السود علامات الظهور. الرايات السود عمي رايات سود خراسان، والرايات السودانية لما يجي الإمام المهدي سلام الله عليه عندكم بالأول، يجي عندكم ينزل عندكم، يجون الخراساني وشعيب بن صالح وجماهير بيدهم رايات سود يبيعون الإمام، أنصاره أصحاب الرايات السود أهل خراسان، واللي ذول يدعون داعش وقبل العباسيين وغيرهم كله دعاء باطل، ليسوا أنصاره هؤلاء. الرايات السود اللي النبي تكلم عنها هذه الرايات اللي تأتي وتنصر الإمام سلام الله عليه. نعم الأخت أم آلان تفضلي. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام أهلا. شيخنا ولو هو سؤال تكرر بس أنا شوية أؤمن بوجهة نظرك، بعد الاستفتاء بأقليم كردستان شو راح يصير؟ لأن يعني إحنا بنشوف الأمور ما تبشر بخير، أنت شنو رأيك؟ أنا من أسمع وجهة نظرك أرتاح، فأريدك تعطيني رأيك باللي راح يصير. أنا رأيي أنه كردستان تبقى جزء من العراق، وهذا البرزاني فقد عقله، يحركون الإسرائيليين وغيرهم يحركون، وبناء هذا يعمل لمصلحة الأكراد، أكو عقلاء بالأكراد بعدين يوقفون عند حده، حتى لو الناس بالاستفتاء قالوا نريد الانفصال، كيف تنفصلون؟ هو بعدين تركيا ما تقبل، إيران ما تقبل، العراق ما تقبل، انفصلوا تقدرون تعيشون وحدكم، لا عندكم بحر، عندكم نفطات تأخذونها، ما يعطوكم النفط أيضا كركوك، العراق كله سنة وشيعة ما يقبلون انفصالكم. إذا هو فالت البريك ماله هذا مسعود، وعقلاء الأكراد يرجعوا إلى الطريق إن شاء الله ما يصير شيء. طيب الأخ أحمد، إذا الرواية الصحيحة في التفسير أصل، إذا صحت الرواية ومتواترة، أنا أتعجب مرات من طباطبائي صاحب التفسير، روايات صحيحة متواترة وما يأخذ فيها مثل هذه النبأ العظيم، عما يتساءلون عن النبأ العظيم وغيرها وغيرها، بعض المرات كأنه يستحي أنه بتشيع أو بأمت، ليش؟ النص عندك واضح جلي ومستفيض الرواية أو متواترة، خذها وفسر بها وتوكل على الله. إذن الرواية أنا باعتقادي القرآن والعترة مثل أكسجين وهيدروجين، ما يمكنك أن تفهم القرآن كما تراجع اللغة لمعنى الألفاظ، لازم تراجع ماذا قال النبي وأهل بيته أيضا لفهم المعنى. نعم نعم الأخ علي تفضل. أبو علي. السلام عليكم. عليكم السلام أهلا. أسأل الشيخ علي. تفضل. أبو علي أنا أبو علي. تفضل أهلا وسهلا. السلام عليك شيخ. عليكم السلام أهلا. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله الله يبارك فيك. تفضل قول. سؤالي عندي سؤال أنا. تكلم يرضى عليك. نعم. أتكلم؟ اتكلم اتكلم وبالتليفون اسمعنا. حياكم الله. نعم. السؤال يعني العفو، انا عندي رؤيا، رايت رؤيا. خلاصتها. نعم، رايت رؤيا انه رايت انه الشمس نزلت علي. كيف؟ نزلت، ومن نزلت الشمس. ها الشمس نزلت. يعني طاح من عندها علي حبات مال الحنطه. من الشمس طاع عليك حبة زينة، هذه هذا رزق، رزق غير محتسب، إن شاء الله يأتيك رزق خير، هذا زين. من الشمس طاع عليك حبات حنطة، منام جيد، هو هم هو لوحة جيدة أيضا، إن شاء الله خير أيها الأخ. طيب الأخ أحمد، أما أنه الزبير ابن خويلد، لا يصح، الزبير ابن العوام، أم للزبير صفية بنت عبد المطلب، العوام خويلد من شخصيات بني أسد عبد العزة سمونهم. خويلد كان تاجر، كان بمصر، شاف هذا شاب يغطس وطلع حاجات الناس، يعوم عوام، اشترى، جاء به عبدا، غلام تبين لواحد، جاء به عبدا وقال له عجبه، قال له شوف أنا خليك من بني أسد ابن عبد العزة، إذا أنت سويت مكسورة ترجع عبدا، وكتب عليه كتابا وأشهد الناس. إذا العوام هو عبد اعتقه خويلد، وابن الزبير ابن المعتق، ابن من اعتقه أبو خديجة. وين يصير نسبه من خديجة؟ مصري، والعوام جعله حليفا لبني أسد. طيب يقول سؤال، نعم تفضلوا الأخ عدنان. عدنان تفضل، تكلم يا أخ عدنان. طيب ما تكلم عدنان. يقول ما هو مصير الناس غير المسلمين عند ظهور الإمام المهدي سلام الله عليه؟ الدول غير الإسلامية، قارة أوروبا وغيرها وإلى آخره. هذا عنده سؤال آخر بعدين نقول. أيها الأخ الكريم، الله عز وجل يعرف أن ثقل البشر الروم، أول ثقل في العالم هم الروم الغربيين، ثقل الأساسي، وهؤلاء اللي اتخذوا المسيح ربا صاروا عباد المسيح. فالله يعلم أن لما يبعث الإمام المهدي، العقبة والمشكلة أمام في تعميم الهداية للعالم هم الروم، فاحتفظ لهم بالمسيح، أبقاه الله عز وجل حتى ينزل ويعمل مع المهدي. ذول يقبلون من المسيح، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، لما يجي حتى اليهود يؤمنون به، شافوا نازل من السماء بعد. فإذا يكون له دور عظيم في هداية الناس، المسيح ينزل في الغربيين، ينزل في الروم، ينزل في أوروبا، في أمريكا، ويطرح أنه صلح مع بينكم وبين المهدي، يطرح الصلح ويتفاوضون ويتفقون ويصير هدنة لعشر سنوات، والمسيح يعيش عندهم، ويشغل كل كنائس الغرب برامج توعية، المسيح جاء بعد خلاص. ويعمل 7 سنين يعمل ويتغير المجتمع الغربي، نص المجتمع الغربي يصير مع المسيح إلى آخر ما ورد في سيرة المسيح. إذن في خطة ربانية للغرب، وأخيرا لما ينقضون الصلح ويحاربون الإمام، المسيح يروح يأيد الإمام ويصلي خلفه، ثم لما ينتصر الإمام يدخل هو والمسيح على المدن الرومية ويستقبلونهم الناس، ويسقطون حكوماتهم ويقيمون حكومات موالية للمسيح والمهدي سلام الله عليهم. نعم أخ عدنان تفضل. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام، أهلا. الله عز وجل يقول وأطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم. نعم. ويقول جاء تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. يعني هذا الأمر ينزل على كل الأمر واشترك. لا هذا الأمر هنا شيء وهناك شيء. أولي الأمر اللي هم أولياء أموركم، هذه لما تتنزل الملائكة من كل نوع من أنواع الأمر، ومنه لولي الأمر كيف يدير الأمور بهالمعنى يصح أيها الأخ. نعم وشكرا. نعم أبو علي تفضل. تفضل يا أبو علي. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام أهلا شيخنا. أفضل أعمالي في القدر. نعم أفضل أعمالي في القدر. أفضل أعمال ليلة القدر. أي شيخنا رأيي أنه إذا تريد برنامج مختصر لو مطول، إذا مختصر اقرأ لك 100 مرة إنا أنزلناه في ليلة القدر، اقرأ السور اللي مذكورة في مفاتيح الجنان، وصلي صلاة الليل، وأقرأ الأدعية اللي موجودة، الله يتقبل أعمالك إن شاء الله. الأخ محمد، وهذا خلي آخر اتصال عندنا أسئلة. تفضل أخ محمد. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام يا هلا. شيخنا عندنا سؤال، احنا قراءة فعلية شيعة. نعم انعم واكر. رواية شيء ماكو علينا احنا اخر الزمان. لا عمي. لا ماكو شيء، العراق كله يبقى موحدا ويكون عاصمة الامام المهدي سلام الله عليه. وهذا لا البرزاني ولا غيره ما يقدرون يفصلون الأكراد عن العراق، وإن شاء الله يبقى الأكراد جزء من العراق، وتجيك حكومة عادلة تعدل مع جميع المناطق، مع الشيعة مع السنة مع الأكراد، والله يسر لنا الوضع. بس لعب أمريكا كثيرة، وهذا البرزاني وراه لعب من لعب، يعني هم يدزون الإسرائيليين أكثر يحركون من الأمريكان. طيب عندنا سؤال، ما هو واحد يسأل، هذا اللي سائل عن مصير غير المسلمين، يقول هناك رواية تقول لو توفرت قاعدة الإمام المنتظر سوف يظهر، يمكن أنه قاعدة غير موجودة، من يقول؟ وين الرواية اللي تقول؟ صحيح أن الإمام سلام الله عليه يحتاج إلى أنصار، والله عز وجل يختار له من زبدة شعوب العالم 313، لكن مو معناه هو ينتظر أن يوجد هؤلاء وبالصدفة يا الله يوجدون وكانوا، كأنه مسألة يعني حزورة، لا ما يصير الموضوع هكذا. في عندنا مسار فيها المجتمع، المجتمع البشري يسير إلى نقطة هي نقطة الظهور، لازم بهالوقت يكون ظهور، لو كل الناس ما تريد إلا يكون ظهور، لو الناس تريد قبل أيضا ومهما تريد ما تستطيع تجر الإمام وتقدمه. إذن في توقيت وبرنامج رباني لهالموضوع، ومثل واحد يقول لي يلا الإمام يريد له قاعدة، يلا تعالوا هذه قاعدة، ولا نحن الجماعة الفلاني نحن قاعدة الإمام، يلا 313 يلا دبروا منكم 313، يا مو لعبة المسألة، مو هكذا ولا بهالسذاجة، المسألة أعظم وأعظم. إن أصحاب صاحب هذا الأمر مذخورون له، لو هلك الناس كلهم دول 313 اللي مكتوب أنه لازم يكونون وزراء، دول محفوظين موجودين، بس متى يأتون؟ في وقتهم، فما عند أزمة أنه جاي ينتظر أنه متى يولد هؤلاء حتى هو يظهر، لا ليس الأمر هكذا. نعم يقول ما هو الإعجاز الذي يظهر مع صاحب الزمان سلام الله عليه؟ كل معجزة، هو يتكلم معجزة، يتكلم عما في ضميرك، يتكلم ما يحتاج لمخابرات عالمية ايش سووا، يتكلم عن CIA والموساد وعن المخابرات الأوروبا والصين وغيرها، عن أنواع، يتكلم عن ما جراياتهم، هي هذه معجزة، معجزة المعلومات، معجزة المعلومات اللي يكشفها بالقرآن، أنواع المعجزات التي تظهر من الإمام سلام الله عليه. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين، وصل على وليك الإمام علي الهادي. اللهم اعمر مشهده ومشهد الإمام العسكري ومولد وليك صاحب الزمان. اللهم اعمر سامراء بالخير والهدى والنور والعدل ببركة علي الهادي والحسن العسكري وصاحب الزمان. اللهم اعمرها وأعزها وكف عنها شر الأشرار وكيد الفجار. اللهم وفقنا لزيارتهم وولايتهم وشفاعتهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.